قال ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه. هذا العمل يحصل للسحرة الذين يستخدمون الشياطين ويحملونهم على بعض المظاهر المحسوسة، كأن يضع له خشبة أو مكنسة أو نحو ذلك تكون ظاهرة، والذي يحملها ويطير بها هم الشياطين، لكنهم لا يرون، فيظن الناس أن المكنسة هي التي تطير، بينما الذي يحمله ويطير به هم الشياطين. فالذي يعمل هذا العمل يعتبر مرتدا كافرا ويقتل، لأنه لا يحصل على هذا العمل إلا بعد أن يشرك وبعد أن يعتقد في هؤلاء الشياطين النفع والضر وأنه يشركهم في العبادة، فلا يستجيبون له بخدمته في هذه الأمور إلا بعد أن يشرك بالله تعالى، فيقتل مثل هؤلاء. قال لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه. القول الصحيح أنهم يقتلون ويكفرون، فالكاهن والمنجم والعراف والضارب بالحصى ويقرأ الفنجان ويصب الرصاصة ونحو ذلك كلهم مثله. ولعل قصد المؤلف ما يعمله بعض الناس من أنواع الرياضة والفراسة والحدس ونحو ذلك التي يعملها بعض الأذكياء ولا يكون فيها استخدام للشياطين، وأما من يستخدم الشياطين كالكاهن والعراف والمنجم وأمثالهم فإن هؤلاء يكفرون بهذا العمل، لأنهم لا يطلعون على شيء من علم الغيب وإنما قد يخبرون عن بعض الأمور التي تكون غير حاضرة عند الإنسان مما مضى بسبب إخبار الشياطين لهم ونقلهم الأخبار إليهم في أوقات لم تكن مثلا وسائل الاتصال ميسرة، فيستطيع هذا الشيطان أن يستخدم أعوانه لينقل له الخبر من بلد إلى آخر عما حصل لفلان أو علان دون أن يستطيع الناس بوسائلهم التي اعتادوها الوصول إلى هذه المعلومات بهذه السرعة، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله، الشياطين لا يعلمون الغيب والأنبياء لا يعلمون الغيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في حقه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فالشياطين لا يعلمون الغيب، ولكنهم قد يكون عندهم من المعلومات التي تنتقل بسرعة كما عند الناس الآن في وسائل الاتصال بالهاتف والفاكس ونحوها ما لم يكن موجودا قبل سنوات، فالإنسان قد يستطيع أن يتصل بفلان ويقول أين أنت الآن موجود، فيقول موجود في بلد كذا في الموطن الفلاني، بينما في وقت مضى لا يستطيع أن يصل إلى هذه المعلومة، فيأتيه من يأتي ويقول صاحبكم فلان موجود في المكان الفلاني. كذلك الشياطين يعملون مثل هذا العمل، يقولون فلان ابن فلان موجود في المكان الفلاني في هذه اللحظة، فيأتي الخبر أنه كان في اليوم الفلاني في ذلك المكان الذي أخبر الكاهن أو العراف أو المنجم أنه كان موجودا فيه، فيظن بعض الناس أنهم يعلمون الغيب، وهذا ليس علما للغيب وإنما هو علم لأمر حاضر بوسيلة اتصال يستخدمها مع الشياطين الذين ينقلون له الأخبار بسرعة لم يكن الناس يستطيعونها. إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعذر ويكف عنه، قال إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزى ويكف عن هذا على القول الذي ذهب إليه المؤلف، ولكن الصحيح أنه يقتل لفساده وإفساده. ويحرم طلسم ورقية بغير العربي، ويجوز الحل بسحر ضرورة. قال ويحرم طلسم، يعني الذي يستخدم الطلاسم، إنسان يقرأ على المرضى ويستعمل خطوط وطلاسم وكتابات، فهذه يزعم أنها تدفع الأذى، وعبارات غير معروفة، فهذا عمل محرم. قال ورقية بغير العربي، فالرقية الشرعية هي ما يكون بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الأدعية والأوراد المشروعة، وعما الرقية بغير ذلك فإنها محرمة. قال ويجوز الحل بسحر ضرورة، هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز، وقد توقف الإمام أحمد في هذا الأمر، وعن الحسن أنه لا يحل السحر، أو أنه عن ابن القيم يقول حل السحر عن المسحور نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وهذا أمر محرم. والثاني هي النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز ومشروع. فحل السحر بالأوراد الشرعية والآيات القرآنية هذا هو العمل المشروع، وأما الذهاب للسحرة وطلب حل السحر منهم بسحرهم فإن هذا العمل لا يجوز ومحرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزق الجميع الاستقامة على الدين حتى نلقى ربنا، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل، اكتب سؤال. هذا يقول إنسان مصاب بمرض السكر ولا يستطيع التحكم في البول، وقد ينزل منه قطرة على ملابسه، ويستعمل علاجا ولا يفيده، كيف يكون أمره؟ أولا عليه مثل هذا أن يحاول ما استطاع قضاء حاجته قبيل الصلاة، ثم يتوضأ ويذهب يصلي، وإذا أحس بشيء من البول عليه أن يسارع لقضاء حاجته. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما إن كان عنده سلس، معنى أنه لا يتحكم ببوله ولو كان قليلا، فإن مثل هذا عليه أن يتوضأ بعد، يستنجي ويتوضأ بعد دخول الوقت، ويتحفظ ويصلي بذلك ما شاء من الفرائض والنوافل. هل يجوز للإنسان أن يدعو بعد الأذان برفع اليدين؟ الدعاء هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وحسن مناجاته، فإذا أن إنسانا رفع يديه بعد الأذان يدعو فإن هذا من مواطن الإجابة، ومن آداب الدعاء رفع اليدين فيهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رفع يديه يدعو ربه إن الله جل وعلا يستحي أن يردهما صفرا خاليتين. يقول: هل يتوضأ إذا خرج من الجسد عرق كثير أو قليل؟ نقول: نواقض الوضوء ليس منها العرق، فخروج العرق ونحوه لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو مس الفرج او اكل لحم الابل او مس المرأة بشهوة. فخروج العرق لا يعتبر من نواقض الوضوء، يقول: هل الذي يشرب الخمر ويزني وفي نفس الوقت يصلي ويقوم بالفرائض الأخرى هل يعتبر مرتدا؟ نقول: لا، لا يعتبر مرتدا، وإنما يعتبر مرتكبا للكبائر. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يزني أو يقتل النفس بأنه يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يرابي أو يغتاب أو يأكل مال اليتيم أو يغش في المعاملة، وكل هؤلاء يرتكبون كبائر من كبائر الذنوب يفسقون بها ولا يرتدون عن الإسلام، وإنما تعتبر من المفسقات. يقول: إذا كان يشرب الخمر ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب وهكذا وهو يصلي، فهل تقبل توبته؟ نقول: إذا تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبلها، لكن العودة إلى الذنب بعد التوبة منه أشد مما كان قبل التوبة، يعني أنه أشد وزرا وأعظم جرما. يقول: أرجو توضيح معنى أن مكة لا ينفر صيدها، حيث أن هذه المسألة أشكلت علي. لماذا أشكلت عليك؟ إذا مررت بطيور لا تنفرها، أو رأيت طيورا على شجر لا تنفرها، اتركها، ومن باب أولى لا يجوز صيدها، يعني لا تقتلها، لا تصيد حمامة أو عصفورا أو غزالا أو أرنبا ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. يقول: إنسان تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوجت هذه المرأة رجلا آخر وأنجبت منه بنات، فهل البنات محارم للزوج الأول؟ نقول نعم، وإن محارم له، فلا يجوز له أن يتزوج واحدة منهن لأنهن بنات لزوجته السابقة. يقول: قرية تحيط بها مقبرة، وفتح أهل القرية طريقا لهم في المقبرة، ما حكم ذلك؟ نقول: لا يجوز لهم ذلك، لأن المقابر لا يجوز للإنسان أن يطأها، فالإنسان المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، وهم الذين سبقوا إلى هذه الأماكن، فلا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يمتهن كرامتهم ويطأ عليه، وعلى الأحياء يبحث عن طريق آخر غير أن يمروا من على القبور، اللهم إلا إذا كان المكان الذي يريدون اتخاذه طريقا لم يدفن فيه أحد، معنى أن المكان الذي يريدون أن يحولوه طريقا في المقبرة لم يتم الدفن فيه لأحد، فهذا لا بأس به ويستعاض عنه مكان آخر. هذا يقول: أنا ساكن في جدة، ولي أخ كفيف يبعد عن جدة 5450 كيلو، ثم أراد الحج وذهبت إليه ومررنا من الميقات وأحرم من الميقات، وأنا لم أحرم إلا في يوم 8 من ذي الحجة من منزلي بجدة، فهل عليه شيء عندما أحرم من الميقات وأنا أحرمت من منزلي؟ نقول: لا شيء عليكم، عملكما صحيح، هو أحرم من ميقاتي وأنت أحرمت من ميقاتك لأنك أتيت إلى جدة لمنزلك، ولما حان وقت الإحرام أحرمت من منزلك، فلا شيء عليك ولا شيء عليك. هذا يقول: إنسان يختم القرآن كل أسبوع ولكن أحيانا ما يستطيع، هل يقضي أم لا؟ نقول: قراءة القرآن كلها خير وبركة، والإنسان إذا قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكون الإنسان يختم كل أسبوع أو كل 3 أيام أو كل 10 أيام كل هذا خير وبركة، فمن وفق لمثل هذا العمل فهذا من الأعمال الجليلة التي يوفق إليها عباد الله الصالحون، فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الأمر، ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق وصلاح النية. يقول: هل يجوز للإنسان أن يمشي على المقابر بالحذاء؟ نقول: أما بين القبور فلا يجوز إلا عند الضرورة كشدة حر أو شوك، ومن آداب المقابر أن الإنسان يخلع حذاءه إذا أراد أن يمشي بين القبور. وكذلك بعض الناس يتهاونون في الاتكاء على القبور وعلى وطئها أحيانا ولا يبالون بهذا، عندما يدفنون صاحبهم ينسوا من سبقه إلى هذا المكان، وهذا من الأمور التي تقع كثيرا من الناس، فيزدحمون على موطن دفن صاحبهم وينسون من دفن قبله فيطؤون على قبورهم، وهذا من الأخطاء التي يجب التنبه والتنبيه عليها. فالمؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز لأحد أن يطغى عليه، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا وينبه غيره ممن يراه في مثل هذه الحال. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.